بسم الله الرحمن الرحيم. في سكون الليل لما هيأ أفيقوا اشهدوا روعة السكون ونداء الحلول. عانق الكون الخشوع هدوء يسلب الألباب وسحر مناجاة يريح الفؤاد ويغرق بالدمع الثياب. واختفى صوت اللماني ينادي أيها العبد ألا من متاب. خلف آفاق الهجوم في سكون الليل أروع لقاء وصفو الصفاء وترتيل الطهر أنشودة الهدأة ومجافاة العناء. أقبلوا ارحموا قلوبا كبلها جرح الأسى وعلموها البكاء فسترتاح وتسلك طريق الهدى عند اللقاء. مجموعة المشاور الإعلامية تقدم روحانيات. في سكون الليل لما عانق الكون الخشوع واختفى صوت اللماني خلف آفاق الهجوم. في سكون الليل لما عانق الكون الخشوع واختفى صوت اللماني خلف آفاق الهجوم. في سكون الليل لما عانق الكون الخشوع واختفى صوت اللماني خلف آفاق الهجوم. اشهدوا روعة السكون ونداء الحنون. في سكون الليل لما عانق الكون الخشوع واختفى صوت الأماني خلف آفاق الهجوم. في سكون الليل لما عانق الكون الخشوع واختفى صوت الأماني خلف آفاق الهجوم. رتل الرعد نشيدا رددته الكائنات مثل صوت الحق صاح بأعماق الحياة. رتل الرعد نشيدا رددته الكائنات مثل صوت الحق صاح بأعماق الحياة. يا تهادى بضجيج في خلايا الأودية. رتل الرعد نشيدا رددته الكائنات مثل صوت الحق صاح بأعماق الحياة. رتل الرعد نشيدا رددته الكائنات مثل صوت الحق صاح بأعماق الحياة. في سكون الليل لما مثل جبار بني الجن بأقصى الهاوية فسألت الليل والليل كئيب ورهيب. مثل جبار بني الجن بأقصى الهاوية فسألت الليل والليل كئيب ورهيب. شاخصا بالليل والليل جميل وغريب أترى أنشودة الرعد ينين وحنين. شاخصا بالليل والليل جميل وغريب أترى أنشودة الرعد ينين وحنين. رنمتها بخشوع مهجة الكون الحزين. شاخصا بالليل والليل جميل وغريب أترى أنشودة الرعد ينين وحنين. شاخصا بالليل والليل جميل وغريب أترى أنشودة الرعد ينين وحنين. في سكون الليل لما أم هي القوات تسعى باعتساف واصطخاب. يا ترى في ثنايا صوتها روح العذاب. أم هي القوات تسعى باعتساف واصطخاب يا ترى في ثنايا صوتها روح العذاب، غير أن الليل قد ظل ركودا جامدا صامتا مثل غدير القفر من دون صدى، غير أن الليل قد ظل ركودا جامدا صامتا مثل غدير القفر من دون صدى. يتهادى بضجيج في خلايا الأودية، غير أن الليل قد ظل ركودا جامدا صامتا مثل غدير القفر من دون صدى، غير أن الليل قد ظل ركودا جامدا صامتا مثل غدير القفر من دون صدى. في سكون الليل لما في سكون الليل لما عانق الكون الخشوع واختفى صوت الأمان خلف آفاق الهجوع، في سكون الليل لما عانق الكون الخشوع واختفى صوت الأمان خلف آفاق الهجوع. روحانية روحانية في سكون الليل لما عانق الكون الخشوع واختفى صوت الأمان خلف آفاق الهجوم، في سكون الليل لما عانق الكون الخشوع واختفى صوت الأمان خلف آفاق الهجوم، في سكون الليل لما في سكون عانق الكون الخشوع واختفى صوت الأمان خلف آفاق الهجوم. طرقت بابا أفيض من رحماتك فترجفني، أوهج نور قد يزهر روضي وفنني، أتوبة أبلغها إلا فقلبي ران من محني، فإنها علي حرقت وقست وضاقت وقست وضاقت. ضاقت بي النفس حتى كدت أختنق، واجتاح زورق عمر الموج والغرق، ولفني الصمت حتى كاد يسحقني، كأنني لوجهي بالقلب أستارق. ومزق الشك نفسي واستبد بها، فلست أدري بمن أرضى ومن أثق، والنفس في كدر مما لم بها، والقلب من شدة الأهوال يحترق. وأقرب الناس عن جهلي يضيعني، وقلبه قد صخرا ليس ينفلق، والجو حولي لا إطر ولا عبق، وطالما لف قلبي جوه العابق. وأظلم الكون من حولي فواحزني، قد لف كل حياة الليل والغسق، ففي نهاري يجيء الهم والقلق، وفي ظلام الليالي السهد والأرق. لكنني مؤمن بالله إن له بابا إليه قلوب الخلق تنطلق، إن أغلق الناس باب الود وانصرفوا فعند ربك باب ليس ينغلق. وإن توعر دربي في مسالكه فعند ربك من فيض الهدى طرق، ورب أفق لمن يرتاده جدث، ورب رمس لمن قد ضمه رفق. ما فتئ خلفي يوسوس على قلبي، من فك يفرش لي ضرب الحياة بؤسا وشقاء ولهيبا. أين أنت يا داعي الإيمان؟ أين أنت؟ أين محراب الطهر ومأوى الرضا؟ أين؟ رب قد أقبلت في ظل رحابك، خاشع الطرف لدى نور شهابك، خاضعا النفس ذليلا صاغرا، وفؤادي ساجد يجثو ببابك. رب قد أقبلت في ظل رحابك، خاشع الطرف لدى نور شهابك، خاضعا النفس ذليلا صاغرا، وفؤادي ساجد يجثو ببابك. كم بكى يا ربي في سجدته، إذ يهاب الهول في يوم حسابك، يرقب الغفران في يوم الظما، وهو يرجو الورد من فيض شرابك. كلما وسوس شيطان الهوى، قلت يا شيطان سحقا لسرابي، أو دعاني خاطر يعصف بي، قلت يا شاعر رفقا بشبابي، كيف تسري ظلة بعد هدى، وتمني النفس ظلما بخرابي. أو دعاني خاطر يعصف بي، قلت يا شاعر رفقا بشبابي، كيف تسري ظلة بعد هدى، وتمني النفس ظلما بخرابي. أنت ما زلت فتى لا ترعوي، ظلت الحكمة في غض إهابك، عد إلى الله ورتل آياه، فلعل الله يرضى بمتابك. رب لن يهديني في حيرتي غير نور وسناء من كتابك. فراشة الجفن تسبح وإيمان. من خالق الكون؟ من مبدعه وصانعه؟ من أرسى الجبال ورفع السماء بلا عمد؟ من أجرى السفن في البحر الخضم؟ إنه الله. أفبعد هذا لا تمتروا في ذاته، فالكون من آياته، إن ضج في حركاته أو نام في سكناته، والصبح في إشراقه، والليل في ظلماته، والشمس في كبد السماء، والنجم في رعشاته. لا تمتروا في ذاته، فالكون من آياته، إن ضج في حركاته أو نام في سكناته. لا تمتروا في ذاته، والجو في أصاره، إن هب أو نسماته، والرعد دو قاصفا، والبرق في وضاته، والليث في فلواته، يختال في خطواته، والطير حلق في الفضاء أو نام في وكلاته. لا تمتروا في ذاته، فالكون من آياته، إن ضج في حركاته أو نام في سكناته. لا تمتروا في ذاته، والورد والعطر الشذي يفوح من روضاته، دنت له الأزهار والأشواك بعض حماتي لتمتر في ذاتي أو تهزأ بدعاتي سبحانه قد حقق الإعجاز في كلماتي لا تمتر في ذاته فالكون من آياته انضج في حركاته أو نام في سكناته لا تمتر في ذاته لا تمتر في ذاته فالرزق من آياته سبحانه من خالق بر بمخلوقاته غمر الوجود بفضله وأفاض من خيراته من نبعه الثر الغزير يجود من بركاته لا تمتر في ذاته فالكون من آياته انضج في حركاته أو نام في سكناته لا تمتر في ذاته والمؤمن البر الكريم مصدقا بزكاته والصالح العفو التقي يهيم في صلواته يرجو الرضا من ربه ليقيم في جناته والفاجر الغر الجهول يتيه في نزواته لا تمتر في ذاته فالكون من آياته انضج في حركاته أو نام في سكناته لا تمتر في ذاته لا يستقيم ولا يسير على طريق هداته والمرء في أفراحه والمرء في مأساته يمضي على درب الحياة وينتهي بمماته لا تمتر في ذاته فالموت بعض عظاته لا تمتر في ذاته فالروح من آياته والصدر في أنفاسه والقلب في خفقاته لا تمتر الموت في نبضه أنخت جراحي ببابك وأوسطت بابها لديك ما حيلتي إن رددتني ما جوابي إن كسرت بوحي ونبضي وروحي الأرقى يا إله الوجود يا رحيما يا ودود أرح سهدي أرح سهدي وقلبي من القيود يا إله الوجود يا رب يا إله الوجود هذه جراح في فؤادي تشكو إليك الدواهي هذه زفرة يصاعدها الهم إلى مسمع الفضاء الساهي يا إله الوجود هادي جراح في فؤادي تشكو إليك الدوائي هذه زفرة يصعدها الهم إلى مسمع الفضاء الساهي هذه مهجة الشقاء تناجيك فهل أنت سميع يا إلهي أنت أنزلتني إلى ظلمة الأرض وقد كنت في صباح زاهي هذه مهجة الشقاء تناجيك فهل أنت سميع يا إلهي أنت أنزلتني إلى ظلمة الأرض وقد كنت في صباح زاهي يا إله الوجود هذه جراح في فؤادي تشكو إليك الدواهي أنت أوصلتني إلى سبل الدنيا وهذه كثيرة الاشتباه ثم خلفتني وحيدا فريدا بين داع من الرياح وناهي أنت أوصلتني إلى سبل الدنيا وهذه كثيرة الاشتباه ثم خلفتني وحيدا فريدا بين داع من الرياح وناهي أنت أوقفتني على لجة الحزن وجرتني مرارة آهي أنت أنشأتني غريبا بنفسي بين قومي في نشوتي وانتباهي أنت أوقفتني على لجة الحزن وجرتني مرارة آهي أنت أنشأتني غريبا بنفسي بين قومي في نشوتي وانتباهي يا إله الوجود هذه جراح في فؤادي تشكو إليك الدواهي أنت كرهتني الحياة وما فيها وحببتني جمود الساهي أنت جبلت بين جنبي قلبا سرمدي الشعور والانتباه أنت كرهتني الحياة وما فيها وحببتني جمود الساهي أنت جبلت بين جنبي قلبا سرمدي الشعور والانتباه يا رياح الوجود سيري بعنف وتغني بصوتك الأواهي وانفحيني من روحك الفخم ما يبلغ صوتي أذان هذا الإله يا رياح الوجود سيري بعنف وتغني بصوتك الأواهي وانفحيني من روحك الفخم ما يبلغ صوتي أذان هذا الإله يا إله الوجود هذه جراح في فؤادي تشكو إليك الدواهي خبروني هل للورى من إله رحيم مثل زعمهم أواهي يخلق الناس بسما ويواسيهم ويرن لهم بعطف إلهي خبروني هل للورى من إله رحيم مثل زعمهم أواهي يخلق الناس بسما ويواسيهم ويرن لهم بعطف إلهي ما الذي قد أتيت يا قلبي الباكي وماذا قد قلته يا شفاهي يا إلهي قد أنطق الهم قلبي بالذي كان فاغتفر يا إلهي ما الذي قد أتيت يا قلبي الباكي وماذا قد قلته يا شفاهي يا إلهي قد أنطق الهم قلبي بالذي كان فاغتفر يا إلهي يا إله الوجود هذه جراح في فؤادي تشكو إليك الدواهي قدم اليأس والكآبة داست قلبي المتعب الغريب الواهي فهو يا رب معبد الحق والإيمان والنور والنقاء الإلهي. قدم اليأس والكآبة داست قلبي المتعب الغريب الواهي، فهو يا رب معبد الحق والإيمان والنور والنقاء الإلهي. لبى لبى خاطري يوما نداء فاض بالخير، وأرسل عذب أمنية أغذ بالهنا سيري. جحيم السوء فاعتزلوا وسدوا صحبة الشر. أذبت خطايا في زمزمي، ولبيت بالقلب قبل الفم، وطفت وفي الضوء حرقة تسبح لله عبر الدم. أذبت خطاياي في زمزمي، ولبيت بالقلب قبل الفم، وطفت وفي أضلعي حرقة تسبح لله عبر الدم. وقبلت ما قبل المصطفى، سلام على ذلك المبسم. وقبلت ما قبل المصطفى، سلام على ذلك المبسم، سلام على ذلك المبسم. يحدث بالحق عف الحديث، ويهتف بالمنطق الملهم. سلام عليك نبي الهدى، طهر الثرى عطر الأعظم. يحدث بالحق عف الحديث، ويهتف بالمنطق الملهم. سلام عليك نبي الهدى، طهر الثرى عطر الأعظم. حملت الأمانة لا تنثني، ورويت بالنور قلب الظمي. حملت الأمانة لا تنثني، ورويت بالنور قلب الظمي، ورويت بالنور قلب الظمي. وجاهدت في الله حق الجهاد، وقدت السرايا ولم تحجمي، وأيقظتنا من رقاد القرون، وعلمتنا عزة المسلمين. وجاهدت في الله حق الجهاد، وقدت السرايا ولم تحجمي، وأيقظتنا من رقاد القرون، وعلمتنا عزة المسلمين. فكانت لنا صفينات الجياد تصول على الظالم المجرم، فكانت لنا صفينات الجياد تصول على الظالم المجرم، تصول على الظالم المجرم. وكانت لنا عزة المؤمنين، نباهي بها هامة الأنجم. فماذا دهانا لنرضى الهوان، أناخ على القدس في مأتم. وكانت لنا عزة المؤمنين، نباهي بها هامة الأنجم. فماذا دهانا لنرضى الهوان، أناخ على القدس في مأتم. يلوث بالرجس ساحتها، ويختل في ليلها المظلم. يلوث بالرجس ساحتها، ويختل في ليلها المظلم، ويختل في ليلها المظلم. رسول الهدى لو تبعنا خطاك، وكنا مع الله لم نهزم. رسول الهدى لو تابعنا خطاك وكنا مع الله لن نهزم رسول الهدى لو تابعنا خطاك وكنا مع الله لن نهزم رسول الهدى لو تابعنا خطاك وكنا مع الله لن نهزم أي معنى للحياة؟ أي معنى للحياة إن غاب فيها وهج النحيب وتقاسيم الألم؟ أيطل فجر من أعماق أسى اقتلعت كل طير أغن؟ ليت شعري أي يطير يسمع الأحزان تبكي بين أعماق القلوب ثم لا يهتف في الفجر برنة النحيب يسمع الأحزان تبكي بين أعماق القلوب ثم لا يهتف في الفجر برنة النحيب يسمع الأحزان تبكي بين أعماق القلوب ثم لا يهتف في الفجر برنة النحيب بخشوع واكتئاب بخشوع واكتئاب قد أصل إلى قاع صفصف موحش كلما ذكرته اقشعر مني كل إحساس جميل يعيد لي خطواتي تيهي في الحياة هذا طريقك لست أدري أي أمر مسمع القبر بغصات نحيب وشجون ثم أصغي علني يسمع ترديداني مسمع القبر بغصات نحيب وشجوني ثم أصغي علني يسمع ترديداني مسمع القبر بغصات نحيب وشجوني ثم أصغي علني يسمع ترديدانيني فأرى صوتي فريد فأرى صوتي فريد متى البكاء متى البكاء يا ليلى الشتاء هكذا يكون الوداع وجمر الضياع أي لغة تبكيك يا قلب عندما أتوارى سأنصب سرادق النوح ومنبر البوح ضاع حلمي واستقبر فادري في مقلة الليل الدراري عبرات حول قلبي فهو قد ودع آفاق الحياة فادري في مقلة الليل الدراري عبرات حول قلبي فهو قد ودع آفاق الحياة فادري في مقلة الليل الدراري عبرات حول قلبي فهو قد ودع آفاق الحياة بعد أن ذاق اللهيب بعد أن ذاق اللهيب أقبلت بالأسحار يلفني ذلي وخضوعي أتيت بانكساري ولهفي أدعوك أدعوك أبسط إليك قلبي فتبسط يدك لي لأتوب وأنيب ما مع إصراري ومقارفتي للذنب أنت ترحم وتشفق. أشم عبير الحق والروض مجذب، وأبصر نورا من يقينك يسطع. أناجيك في ليلي وفي العين يدموع، وما لي إلا رحمة منك تشفع. أناجيك في ليلي وفي العين يدموع، وما لي إلا رحمة منك تشفع. أناجيك في ليلي وفي العين يدموع، وما لي إلا رحمة منك تشفع. أأدعوك جهرا أم أناجيك خفية، وأنت لي زحف الظل والنمل تسمع. وأخشى في ذلي لديك فأذاني، وفي النفس إحساس من العز أرفع. وأحساب والنية قد بلوت تجليا، وإن بي في درع من الطين يصرع. فؤادي يا في كفيك ليس يناله سواك، فمن للقلب إلا كمرجع. فؤادي يا في كفيك ليس يناله سواك، فمن للقلب إلا كمرجع. وعيني يا كم جالت دموع حابسات، بمقلاتها ترجم سكابا فتمنع. بدلت قصار الجهد أرجو مكانة لديك، متى يا ربي للنور أرجع. صبرت وهل أقوى على الصبر بعدما غدوت كليلا ليس في القوس منزيع. إلهي يا إن كانت ذنوبي كثيرة فعفوك يا رباه للذنب أوسع. إلهي يا إن كانت ذنوبي كثيرة فعفوك يا رباه للذنب أوسع. من القلب أن يحيا صفاء مجدحا لدى نورك القدسي يسمو ويخشع. لأرسل روحي عبر أخط من الرضا، فيبقى لروحي في الحقيقة موضع. وأهجور لو الناس للناس علاني، أعيش مع التنزيل يتلو واركع. أشم عبير الحق والروض مجذيب، وأبصر نورا من يقينك يسطع. أشم عبير الحق والروض مجذيب، وأبصر نورا من يقينك يسطع. وأسمع ترزيل الملائك ترعة، وطورا تسبيح النبيين أسمع. أأحرام حاشا جودك الغامر الذي تباهي به الآفاق والكون أجمع. ولكنه عجب من الطين في دام يريد مع الدنيا التجلي ويطمع. أناجيك في ليل وفي العين يدموع، وما لي إلا رحلة منك تشفع. أناجيك في ليل وفي العين يدموع، وما لي إلا رحمة منك تشفع. آيات صنعك في البرايا وقعها وقع مدون سالب ألبابا، فالكون والآفاق إعجاز سما، حارت عقول أن تحير جوابا. برعشة الجفن تسبح وإيمان، في خفقة القلب إحساس ووجدان، في صنعة الكون توحيد لصانعه، في ومضة العقل آية وبرهان. في رعشة الجفن تسبح وإيمان، في خفقة القلب إحساس ووجدان، في صنعة الكون توحيد لصانعه، في ومضة العقل آية وبرهان. في همسة الثور إبداع لخالقه، في بسمة الطفل للخلاق عنوان، في دورة الفلك الدوار منتظما، للعقل والقلب افصحوا وتبيانوا. والمنكرون لنور الحق لو عقلوا، لولا المهيمن ما كنا ولا كانوا. المشاور صديقك المجاور. صندوق البريد 220-787 الرياض 11311. رقم الهاتف 055-44-1355. روحانية روحانية. تمت العمليات الصوتية والإخراج باستوديو تراتيل للإنتاج الإعلامي، مهندس الصوت فهد المهنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.